مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء الطلبة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل هذه السلسلة من دروس شرح منظومة الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى ورحمة سائر أئمتنا سلفا وخلفا. ولازلنا مع كتاب الصلاة من هذه المنظومة، ولعلنا مع الدرس الأخير أو الحصة الأخيرة من كتاب الصلاة في هذه المنظومة، حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند بداية الحديث، حديث الناظم رحمه الله تعالى عن أحكام المأمومين وأحكام المسبوق الذي يأتي وقد سبق ببعض صلاته، ما هي الأحكام المترتبة على ذلك. نستمع إلى المتن ثم بعد ذلك إلى بعض التعاليق التي سيفتح الله عز وجل بها علينا. نعم عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عن عادلا، وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابعا، إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا. شرع الناظم رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الحديث عن الإمامة وشروطها، ما يتعلق بشروط الصحة وما يتعلق بشروط الكمال، انتقل بنا إلى الحديث عن كما قلنا عن أحكام المقتدي، أي المأموم الذي يأتم بإمامه. فقال رحمه الله تعالى في أول بيت من هذه في هذا الباب: والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عديلة. والمقتدي الإمام يتبع، أي والمقتدي يتبع الإمام في كل شيء، يتبعه في كل شيء، في أقواله، في أفعاله، في حركاته، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فعلى المقتدي أي المأموم أن يقتدي وأن يتبع إمامه في كل شيء. والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت، يعني يتبع إمامه. الأصل أن المقتدي المأموم يكون تابعا لإمامه في كل أمور الصلاة، خلا زيادة أي ما عدا إن وجدت زيادة في الصلاة، خلا زيادة قد حققت، أي إذا قام مثلا الإمام نحن نقتدي به، نرى أنه هو إمامنا وعلينا أن نقتدي به وأن نأتم به، لكن قد يقع في بعض الأحيان أن يقوم الإمام مثلا من الرابعة إلى الخامسة في الرباعية في الظهر ولا العصر ولا العشاء، فبدل أن يجلس للتشهد الأخير في الرابعة يقوم إلى الخامسة. فهنا قيد الناظم رحمه الله تعالى فقال هنا لا، هو إمامنا نعم على العين والرأس، لكن إذا جاء بزيادة في الصلاة وتحققنا نحن من تلك الزيادة، هذا معنى قوله خلا زيادة قد تحققت، يعني تحققت عند المأموم أن هذه أن هذا القيام الذي قامه الإمام هو زائد، فعندئذ لا يتبعه. ولكن إن كان شاكا فقط، إذا شك المأموم في هذه في هذا القيام الذي وفي هذه الزيادة هل يتبع الإمام أو لا يتبعه؟ يتبعه. ولذلك نجد كثيرا من الفقهاء وخاصة المالكية يرى أن من شك في هذه الزيادة ولم يتبع إمامه بطلت عليه صلاته، لأن الأصل أن تتبع الإمام إلا إذا تحققت عندك هذه الزيادة. فهذا معنى قولي خلا زيادة قد حققت أو تحققت عندك، أما مجرد الشك مجرد الريب ولا الظن لا، ينبغي أن تبقى على الأصل، والأصل هو متابعة الإمام والاهتمام بالإمام والاقتداء به. لذلك والمقتدي الإمام زيد يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلة، أي إذا تحققت عندك هذه الزيادة اعدل عن المتابعة، لا تتابعه، لا تتابعه، اعدل عن الزيادة لا تتابعه، دعه. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. وإلا هناك يعني من بعض أهل العلم من يقول يتابع، قال تتابعه ولو بلغ إلى سبع ركعات، لكن يعني حقيقة الذي ينظر يعني في النصوص الشرعية والأدلة وكلام أهل العلم يعني يجد أن هذا القول مرجوحا، أن القول مرجوح. فلذلك الذي عليه السواد الأعظم والذي عليه جمهور العلماء أن الإمام أن المأموم يتبع إمامه في كل حركات الصلاة والتكبيرات الانتقال وغيرها إلا إذا زاد شيئا في الصلاة تيقنت أنت من هذه الزيادة، فعندئذ لا تتبعه. فإذا قام مثلا إلى الخامسة تبقى أنت جالس في وضع التشهد بعد أن تسبح له، أن تسبح وتنبهه، تسبح له وتنبهه على هذه الزيادة. سبحان الله ماذا تكتفي؟ لا نكتفي. وهذا من الأخطاء الشائعة في جماهير المصلين، يقع للإمام سهول من زيادة أو نقص فتجد الناس يسبحون من خلفه سبحان الله. نعم هذا حق، لكن ماذا يستفيد الإمام من تسبيحك؟ التسبيح أولا هو من القصد منه التنبيه، هو لا يستفيد شيئا من التسبيح، السهو لا زال كما هو سبحان الله، ثم ماذا؟ فأنت عندما تقول سبحان الله يتنبه الإمام، يتنبه فيستعد لتلقي الملاحظة، فتقول مثلا سبحان الله كما في حالتنا هذه، تقول سبحان الله أنت قائم إلى الخامسة، أو قل هل هب بالشلحة بالدرجة بالفرنسية بأي لغة تتواصل مع هذا الإمام. المقصود أن يفهم هذه الملاحظة وأن يعود إلى أصل الصلاة. سبحان الله نسيت التشهد، سبحان الله نسيت كذا، نسيت السجدة، سبحان الله، وهكذا. لا تكتفي فقط بالتسبيح. إذن فإذا تحققت عندنا هذه الزيادة لا نتبع الإمام. أما إذا لم تتحقق وكنا شاكين في هذه الزيادة التي قام إليها الإمام، هل هي زيادة أم لا، ماذا نفعل؟ نتبع أو لا نتبع؟ نتبع، نبقى على الأصل. نعم. وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمال. وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل. وأحرم المسبوق، بدأ الآن في ذكر أحكام المسبوق. والمسبوق هو من جاء إلى المسجد فوجد الإمام قد سبقه، أو وجد الجماعة قد سبقوه ببعض الصلاة، فيدرك مثلا معهم ركعة أو ركعتين أو ثلاثة في الرباعية أو هكذا، فسمي مسبوقا لأنه قد سبق ببعض الصلاة. وذكر يذكر لنا الآن أحكام المسبوق، فذكرنا أن المسبوق ماذا يفعل؟ وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمال. والمسبوق يدخل مع الإمام، يدخل مع الإمام حالا وفورا، بمجرد أن يدخل هذا المسبوق إلى المسجد فيجد الجماعة قائمة، الصلاة قائمة والجماعة يصلون، فلا ينتظر. ماذا قال في البيت؟ وأحرم المسبوق فورا ودخل. وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام، يعني بمجرد أن تدخل إلى المسجد لا تنتظر، لأن هذا أيضا هذه من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض، يعني بعض الناس. فإذا دخل المسجد وكان مسبوقا ووجد الناس مثلا في التشهد، فإنه لا يدخل معهم في الصلاة، بل يقف، يبقى واقفا ينتظر الإمام حتى يقوم من التشهد ثم يكبر ويدخل. وهذا خطأ لم يقل به أحد من أهل العلم المعتبر، وإنما ينبغي أن تدخل وأن تحرم مع الإمام فور دخولك كيفما كان العمل، سواء أدركته قائما أو راكعا أو رافعا من الركوع أو ساجدا أو متشهدا. حتى في التشهد بعضهم يقول لا، يمكن هذا هو التشهد الأخير، علاش غادي نجلس وعاود النور؟ لا، خلي إن سلم يعني أقمت الصلاة وصليت. لا، أنت لست مأمورا بهذا، أنت مأمور بأن تدخل مع الإمام كيف ما كان العمل الذي هو فيه، لا تتأخر. ثم إذا قضيت الصلاة قمت أنت لتقضي ما فاتك من الصلاة، للقاعدة العامة التي يقعدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف وقد ذكرناه مرارا وتكرارا: إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسرعون ولكن تسعون، ولكن أتوها وعليكم السكينة، وفي لفظ وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقروا. نعم. وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمال، مكبرا إن ساجدا أو راكعا، ألفاه لا في جلسة وتابعا. مكبرا إن ساجدا أو راكعا، يعني ينبغي أن تدخل معهم كيفما كان العمل، سواء كان هذا الإمام حال يعني في راكعا حال الركوع أو حال السجود، فعليك أن تدخل معه كيفما كان وضع الإمام وكيفما كان العمل الذي تلبس به الإمام. ينبغي أن تتواطأ معه وأن تتفق معه ولا تختلف عليه، وألا تقف على رأس المصلين وهم يسجود تقولوا لا حتى يقوموا، لا، هذا من الجهل الذي لا علاج له إلا بالتفقه في الدين. نعم. الراكع زيد مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابعا. ألفاه يعني بمعنى وجده، يعني تتبعه حال سجوده، وإن ساجدا أو راكعا ألفاه يعني وجده لا في جلسة، لا في جلسة وتابع، يعني تكبر. ما معنى تكبر؟ إذا وجدته ساجدا ثم قام من السجود ماذا تفعل؟ تكبر، هذا معنى تكبر. تكبر، التكبير الأول الذي دخلت معه به هو لماذا هذا؟ وللإحرام. لكن وجدته راكعا فإذا رفع من ركوعه أكبر أو لا أكبر؟ أكبر. المذهب على المذهب أنه يكبر. لماذا؟ تكبيرة الانتقال والتكبيرة الانتقال إلى ركن آخر، فسواء كان راكعا أو ساجدا، وقدم السجود على باعتبار النظم. إن ساجدا أو راكعا، يعني إذا سجد ورفع من السجود تكبر معه، وحصل لك الآن تكبيرتان. التكبير الأصل مثلا أنا دخلت المسجد فوجدت الإمام راكعا، هل أدخل صلاة بالتكبير ولا لا؟ بالتكبير. تكبيرة ماذا؟ تكبيرة الإحرام. الله أكبر، ركعت معه. فإن رفع من الركوع أكبر أو لا أكبر؟ أكبر. كذلك في السجود. ثم ذكر هناك استثناء فقال لا في جلسة وتابع، أي تكبر في حال، يعني إن قام من الركوع أو السجود، إذا وجدته في حالة الركوع أو السجود لا في جلسة، أي لا في جلسة التشهد. فإن وجدت إمامك في التشهد فتكفيك التكبيرة ماذا؟ تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى. لماذا؟ لأن هذا التشهد ليس مقصودا لك في صلاتك، وكأنه عائق لك عن صلاتك، فقد تنتظر فراغ الإمام من تشهد لتدخل في صلب صلاتك الذي أنت كبرت له بتكبيرة الإحرام. فأنت تطاوع إمامك بهذا الجلوس، توافقه، فإذا قام الإمام قمت بلا تكبير. إذن فإن وجدناه راكعا كبرنا تكبيرة ثانية، ساجدا كبرنا تكبيرة ثانية، إن وجدناه جالسا في التشهد اكتفينا بماذا؟ بتكبيرة الإحرام. نعم. وتابع، أي تابع يعني الأصل، يعني أن الإمام يتبع إمامه في كل شيء، لا يخالف إمامه لا في ركوعه لا في سجوده لا في قيامه لا في أموره كلها، يعني الأصل أنك تتبع الإمام. ولذلك أيضا في الحديث الذي مضى معنا وفيه زيادة، إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال آمين فقولوا آمين، وإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أجمعون. إذا صلى جالسا يعني قاعدا صلوا جلوسا أجمعون، لا تختلفوا على إمامكم. شوف يعني سبحان الله، يعني هدي الإسلام، يعني في مسألة يعني التوافق بين الإمام وبين المأمومين، حتى بين الإمام وبين الرعية لا بد من التوافق والموافقة وعدم المخالفة. فلا ينبغي للإمام يعني مثلا إن صلى جالسا أن يصلوا خلفه قياما، فصلوا جلوسا وقعودا أجمعوا. فهذا معنى قوله تابع، أي ينبغي أن تتبع الإمام في كل أحواله ولا تختلف عليه. نعم. إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا. الآن شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر أحكام المسبوق الذي فاته شيء من صلاته، وهذا الذي فاته من صلاته متى يقضيه؟ يقضيه بعد سلام إمامه، لا يمكن له القضاء إلا بعد أن يسلم الإمام وأن يخرج الإمام من الصلاة. إن سلم الإمام قام ماذا؟ قام قاضيا. هذا المسبوق، المسبوق بعد صلاته قام بنية ماذا؟ بنية قضاء ما فاته من صلاته. إن سلم الإمام قام قاضيا زيد أقواله وفي الفعال بانيا، يعني يقضي ويبني، يقضي أقواله وفي الفعال بانية. وهذه المسألة بالذات العلماء لهم فيها خلاف طويل الذيل، فمنهم من قال بالإتمام مطلقا كالشافعية، ومنهم من قال بالقضاء مطلقا كالأحناف، ومنهم من جمع بين القضاء والبناء، يبني ويقضي، وهم المالكية. فمن ها هنا جاء قول النظم رحمه الله تعالى إن سلم الإمام ماذا قال؟ قام قاضيا. لما قام قاضيا أقواله وفي الأفعال بانيا، يعني يقضي أقواله ويبني أفعاله. كيف هذه المسألة؟ لأن مرد الخلاف، أصل الخلاف، منشأ الخلاف من أين؟ من حديث وهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل هذا الفهم ويحتمل هذا الفهم. ولذلك جعل العلماء أو بعض العلماء هذه القضية من الخلاف المعتبر شرعا، يعني بين العلماء لا يمكن الحسم فيه. لماذا؟ لأن الحديث الذي صدر منه أو عنه يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، أي صلوا مع الإمام، وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ عند مسلم وغيره فاقضوا. فهناك من فهم الإتمام بغير القضاء، جعل له فهما خاصا أو معنى خاصا، وهناك من جعل البناء والإتمام هنا هو نفس القضاء، فقال القضاء هو البناء والبناء هو القضاء. وهناك من فصل. فلذلك مذهب المالكي رحمه الله تعالى هو حقيقة، يعني وهذا يعني من محاسن الفقه أو المذهب المالكي، وهو عندهم قاعدة ما يسمى بمراعاة الخلاف. ما يسمى بمراعاة الخلاف، ما معنى هذا الكلام؟ إذا جاءت مسألة وفيها خلاف بين الفقهاء، بين العلماء، بين المذاهب، تجد في أغلب الأحوال أن المذهب المالكي يأتي في الوسط، فيحاول أن يجمع ما بين هذا الفريق وبين هذا الفريق، ما بين هذه المذاهب وهذه المذاهب، فيجمع بينهما يعني بقول وسط في أمور كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك نجد أن الفقه المالكي يعني غني ومنفتح، وما أغلق الباب إلا المتأخرون، وإلا فوالله يعني الذي يقرأ كتب المذهب وخاصة أقوال المتقدمين من علماء المذهب يجد يعني أن عندهم من سعة الصدر لاتساع الخلاف يعني صدورهم تتسع لاستقبال العالم كله، لا يتبرمون بالمخالفة أو لا أبدا، وإنما كانوا يرون أن الخلاف فيما يجوز فيه الخلاف هذا من إثراء المذهب. فنجد يعني أن عندنا في المذهب يعني علماء فقهاء فطاحلة مالكية، لا أحد يزايد على مذهبيتهم ولا على مالكيتهم، هم فقهاء، هم صدور وأساطين وجبال وقواعد المذهب. نجدهم يخالفون الإمام مالك رحمه الله، وبعضهم يخالف بعضا، وكلهم مالكية، يعني فتحوا باب الاجتهاد من قديم. لكن نحن لقلة بضاعتنا، باعتبار أن بضاعتنا ومزجاة يعني ضعيفة وقليلة، لا تتسع صدورنا للمخالف حتى وإن كانت المخالفة داخل المذهب. في بعض الأحيان مسألة يكون فيها أكثر من قول داخل المذهب فيلزمونك بقول معين فقط، وإن كان هذا القول مرجوح وغيره راجح. فهذه المسألة الإمام يعني المالكي رحمه الله تعالى جمعوا بين البناء وبين القضاء، قال إن سلم الإمام قام ماذا؟ قام قاضيا، قاضيا أقواله، الأقوال يقضيها والأفعال يبنيها. لماذا؟ لأنهم يعتبرون، وهذا هو الراجح الذي يدل عليه يعني الحديث الرواية يعني الصحيحة الصريحة، يعني رواية فأتم هي في يعني في صحتها أمتن وأقوى من لفظ فاقضوا، فلذلك ينبغي أن نبدأ بها، ما فاتكم فأتموا، بمعنى أن بهذا المفهوم ينبغي للمسبوق أن يجعل ما أدركه مع الإمام ما هو؟ هو أول صلاته، أول صلاته. وبعضهم يجعل ما أدركه مع الإمام وآخر صلاته، فعلى القول بأن ما أدركه هذا المسبوق مع الإمام يكون يعني يكون أول صلاته، ماذا يفعل مثلا؟ لو افترضنا أنه أدرك مثلا الثالثة من المغرب، ماذا يفعل؟ يعتبرها الأولى، صلاها مع الإمام بك نعم بفاتحة بفاتحة فاتحة، هي بالنسبة له أولى ولا لا؟ باعتبار أن من يقول بأن ما أدركه مع الإمام هي الأولى، فيقوم إلى الثانية بالنسبة له، فيصليها بماذا؟ يقرأ فيها بالفاتحة والسورة جهرا، أو هذا معنى يعني يبني الأقوال ويبني الأقوال ويقضي الأفعال كما هي، فيأتي بالركعة الثانية بالفاتحة والسورة، ثم ماذا يفعل؟ التشهد، البناء التشهد، لأن هذه الثانية تشفع له الركعة التي أدركها مع الإمام. أما التشهد الذي أدركه مع الإمام فقد وافق فيه إمامه حتى لا يختلف عليه، وإلا لا علاقة لذلك التشهد بصلاته هو، فيبني على ماذا؟ على هذا التشهد الثاني لأن هذه الركعة التي أتى بها شفعت له الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام الإمام، ثم يأتي بماذا؟ بتشهدين أوسط، فيقوم لماذا؟ ركعة الثانية، فيأتي بها بالفاتحة سرا باعتبار أنها الأخيرة بالنسبة له، أنها الأخيرة بالنسبة له. وهذا ما هو يعني مرجح عندنا، وهذا الذي ندين الله عز وجل به. ولكن لا ينبغي أن نسفه من قال بغير هذا، فإن هناك من يقول مثلا أن تجعل ما أدركته مع إمامك هو ماذا؟ هو آخر الصلاة. فتجد مثلا لو افترضنا هذه الصورة مثلا أدرك مع الإمام ركعة واحدة من المغرب، ماذا يفعل على اعتبار المذهب الآخر؟ يجعلها الأخيرة. ولكن ماذا يفعل من ناحية العملية؟ دعونا من ناحية إلى الآن، نحن نريد الناحية العملية. الآن أدرك مع الإمام ركعتين الثانية والثالثة، فاتته الأولى التي هي مرت مع الإمام بالفاتحة والسورة، أدرك معه الثانية، أدرك الثانية بماذا يصليها؟ بفاتحة والسورة جهرا، ثم يأتي بماذا؟ ها هي اللي خصته، لا يزيد أكثر، هذا منتهى صلاته. مثلا كثير من الناس الآن ماذا يفعل لو أدرك مثلا ركعتين من العشاء؟ ماذا يفعل أنت الآن؟ أنت دخلت إلى المسجد مع صلاة العشاء وأنت مسبوق بركعتين، يعني وجدت الإمام في التشهد أو قام إلى الثالثة، فاتك معه ركعتان، كل ركعة بفاتحة وسورة، ماذا تفعل في الثالثة والرابعة؟ نحتاج إلى هذا الفقه ولا ما نحتاجوش؟ نقرأ سورة فاتحة. إذا لابد من التفصيل، ومع التحصيل يكون التفصيل، ومع التفصيل يكون التحصيل، لابد من التفصيل. إذا كان إنسان يرى أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فإنه يأتي بماذا؟ يأتي بأسر ركعتين بفاتحة بلا سورة سرا. ومن يرى أن أول ما أدركه مع الإمام وآخر صلاته ماذا يفعل؟ يجهر، يقضي، فإنه يقضي. ماذا يفعل؟ يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة وسورة، يبنيها هكذا، ثم يقضي الأقوال كما هي باش بالجهر. لكن حتى الذين يقولون بهذا النوع من القضاء يقيدون ذلك الجهر، ليس كما هو الحال عليه في كثير من مساجدنا الآن، ولا أحد يغير ولا أحد ينكر ولا أحد يوجه. تجد يعني في بعض المساجد يأتي الناس وهم مسبوقون مثلا بركعة بركعتين، فإذا قضيت الصلاة، إذا سلم الإمام قاموا للقضاء، وهذا حق، لكن تجد جلبة وأصوات، هذا يرفع صوته على جاره وهذا على جاره، وهكذا تختلط الأصوات، وهذا منهي عنه شرعا. حتى الذين يقولون بوجوب يعني بضرورة قضاء هذه الأقوال كما هي جهرا، يقولون إن لم يكن هناك معك من تشوش عليه من المسبوقين، فإن كنت لوحدك مسبوق لوحدك جاز لك أن تقرأ جهرا ما فاتك، ولكن إن كان معك من المسبوقين ناس آخرين فلا يجوز لك أن ترفع صوتك حتى لا تشوش. كلكم يناجي ربه، كلكم يناجي ربه، أنت يعني تخفض من صوتك وهذا يخفض من صوته وهكذا حتى يتم لكم قضاء هذه الصلاة. نعم. كبر إن حصل شافا أو أقال من ركعتي والسوى إذ ذك احتمال. هذا الذي مر معك، كبر إن حصل شافا أو أقل، يعني يكبر، يعني يكبر بعد للقيام، إن حصل شافعا، إن حصل ركعتين، إن حصل ركعتين هي شفع، إن حصل ركعتين أو أقل من ركعة كبر، وإلا فلا يكبر. لو فرضنا مثلا أنه أدرك الإمام وهو يعني قائم من الركوع، رافع من الركوع، يكبر، يكتفي بماذا؟ يكتفي مرة معنا، يكتفي بتكبيرة الإحرام، لا يضيف إليها تكبيرة أخرى، لا يضيف إليها تكبيرة أخرى. كذلك الذي يكون في الجلوس في التشهد الذي مر معنا، فمن من أدرك يعني شفعا مع الإمام، أدرك معه ركعتين فأراد أن يقوم كبر، لأنه سيفتتح ركعتين جديدتين من صلاته بعد التشهد. وكذلك من أدرك أقل من ركعة، أما من أدرك الإمام حال مثلا حال الرفع من الركوع أو حال السجود فهذا يكبر تكبيرة واحدة ولا يزيد. نعم. طبعا يعني شوفوا هذا الأمر هذه الذي أذكرها يعني أذكر المشهور من المذهب، وإلا في المذهب نفسه من العلماء من يقول كما هو مذهب سحنون التنوخي وهو من جبال المذهب، يقول بالتكبير في كل الأحوال، قال حتى لا يلتبس الأمر على العوام وعلى الناس دعهم يكبروا في كل شيء لا شيء عليه، سواء أدركوا شفعا أو وترا، سواء أدركوا ركعة أم أقل من ركعة، راكعا ساجدا، دعه يكبر حتى لا يلتبس عليه الأمر. لكن الذي يعني عنده نصيب من الفقه والمعرفة هذا لا، مقتضى حاله يعني أنه يتقيد بما عليه يعني أهل العلم وأهل الفقه وأهل الدراية في هذا الباب. كبر إن حصل شافعا أو أقال من ركعتي والسهو إذ ذاك احتمال. والسهو إذ ذاك احتمل، أي ما دمت مع إمامك سواء أدركت معه شفعا أو أقل من ركعة أو حتى في أي جزء من جزئيات الصلاة، إن ترتب عليك سهو فالإمام يتحمله ما دمت معه، ما دمت مؤتمن به، سواء كنت أدركت معه أصل الصلاة أم جئت مسبوقا، فكل ما يترتب عليك من سهو في صلاتك وأنت مؤتم بإمامك ماذا يكون حكم؟ يتحمله الإمام. ولكن دعونا نفهم الفهم الجيد، لأن بعض الناس فهم هذا التحمل للإمام فهما خاطئا، لربما تخلف عنده ركن من أركان الصلاة ويقول الإمام أنا أصلي خلف الإمام يتحمل هذا الإمام. لا، الإمام لا يتحمل عنك الأركان والواجبات، الإمام يتحمل عنك فقط السنن التي يترتب على تركها أو نسيانها أو سهو عنها سجود السهو. أما ما عدا ذلك إذا تركت السجود، مثلا الإمام سجد سجدتين وأنت سجدت سجدة واحدة، كيف يتحمل عنك الإمام هذا؟ لا يتحمل الإمام، بل إن تسع الأمر ينبغي أن تأتي بها كما يقول الفخاء ديالنا، تأتي بها فضلها ذاك الساعة، وإن لم يتبقى لك وقت إذا سلم الإمام قمت لتلك الركعة فأعدتها كاملة، فأعدتها كاملة، ولا يتحمل عنك الإمام هذا. يتحمل عنك الإمام إذا سهوت عن التشهد، عن تكبيرتين في أكثر الانتقال، عن قراءة الصورة كذا، أما ما عدا ذلك من الأركان هذا لا يتحمله الإمام. إذن فأشار الناظم هنا رحمه الله يعني كل ما كل أمور السهوي التي تحدث للمأموم وهو خلف إمامه يتحملها الإمام عنه ما لم يكن هذا السهو في حال القضاء. مفهوم؟ يتحمل عنك الإمام ما كنت معه، ما دمت معه مؤتم مقتد به. أما إذا سلم الإمام وقمت لتقضي ما فاتك من صلاتك ثم وقع عليك سهو يتحمل عنك الإمام؟ لا يتحمل عنك، إنما عندئذ أنت تقوم وتأتي بما يعني بما فاتك وبما يعني تسجد إن كان السجود للسهو وغير ذلك. لا يتحمل عنك الإمام إلا ما وقع لك من السهو وأنت معه قبل أن يسلم. أما بعد سلامه وقيام وكان يعني للقضاء ثم ترتب عليك سهو الإمام لا يتحمله، أنت تتحمل ذلك وتسجد للسهو. نعم. ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعد ينقضى بعد السلام. ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، أي المسبوق إذا كان المأموم إذا كان الإمام قد ترتب عليه سهو كان عنده نقص في الصلاة ثم ترتب عليه سجود ماذا؟ قبلي. وأنت جئت مسبوقا لم تكن حاضرا هذا السهو، فإذا سجد الإمام قبل سلامه لسهوه وأنت لم تحضر ذلك السهو تسجد أو لا تسجد؟ تسجد ما دام هذا السجود قبلي. أما إذا كان العكس إذا زيد معه وبعد ينقضى بعد السلام، معه وبعد ينقضى بعد السلام، إذا كان قبليا سجد قبل السلام مع الإمام يتواطأ مع إمامه يوافق إمامه. أما البعدي إذا كان السجود الذي ترتب على الإمام فإن الإمام لا يسجد لهذا السلام، لا يسجد لهذا السهو إلا ما إلا بعد السلام، وتكون أنت قد انفصلت عن إمامك، لأن بالسلام تكون انفصلت عن الإمام وعن الجماعة، فيصير الحكم يعني خاص بك منفردا، فعندئذ لا توافق الإمام في يعني في سجوده هذا السجود السهو إلا بعد أن تقضي ما ترتب عليك، أن تقضي ما فاتك من الصلاة. فإذا قمت قاضيا لصلاتك ركعة أو ركعتين أو أكثر، فإذا انتهيت من القضاء ماذا تفعل؟ تسجد سجدتي الإمام، سجدتي السهو البعدي، لكن مع التفصيل الذي سيأتي، ليس مطلقا. زيد أدراك ذاك السهو أولى قيدوا، أدراك ذاك السهو أولى، هذا الكلام. أدراك يعني المأموم ذاك السهو يعني حضروا مع الإمام سواء كان بعدي ولا قبلي، أدرك ذاك السهو أولى، سواء أدركوه ولا ما أدركوش عليه أن يسجد، إن كان قبليا سجد مع إمامي وإن كان بعديا سجد بعد قضائه بعد أن يقضي الصلاة. أدرك ذاك السهو أو قيادوا، زيد لم يحصل ركعة لا يسجد، قيادوا من لا يحصل ركعة لا يسجد، يعني قيد الفقهاء هذا السجود بإدراك ركعة، فمن أدرك ركعة فما فوق لزمه السجود عن سهو الإمام سواء حصله أو لم يحصله، ومن أدرك أقل من ركعة فلا يجب عليه السجود، سجود السهو الذي ترتب على من؟ على إمامه، دائما الحديث عن السهو الذي ترتب على الإمام. إذن فتحصل عندنا أننا نسجد سجود السهو الذي ترتب على الإمام قبليا كان أو بعديا، حضرناه أو لم نحضره. القبلي نسجده مع الإمام لأن احنا مرتبطين معه بالسلام، والبعدي نسجده بعد قضاء ما فاتنا من الصلاة. وهذا يعني هذا السجود الذي ترتب على الإمام ينبغي يعني لا يجب علينا أن نسجده إلا إذا أدركنا مع الإمام ركعة فأكثر، ركعة جوج ركعات وهكذا. أما دون ركعتين مثلا دخلنا إلى المسجد فوجدنا الإمام قد قام من الركوع، أدركنا ركعة ولا ما أدركنا ركعة؟ ما أدركنا ركعة. إذن ما دمت أدرك الركعة مع الإمام فلا يلزمني ماذا؟ لا يلزمني أن أسجد ما السهو، سجود السهو الذي ترتب على الإمام وأنا لم أحضره ولا لم أدركه. وإدراك الركعة يكون بماذا؟ بإدراك الركوع. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا حديث السنن مشهور ومعروف. من أدرك الإمام راكعا واطمأن معه فقد أدرك أجر الركعة، قد أدرك أجر الركعة يعني بقراءتها وبركوعها وبقيامها بسجودها وهكذا. فمن أدرك الركعة فقد أدرك الركوع. ولكن إن فاتنا الركوع قام يعني ما أدركناه إلا بعد القيام من الركوع، نقول لا، هذه الصلاة لم ندرك فيها ركعة واحدة، وبالتالي لا يلزمنا ما قد ترتب على الإمام يعني من السهو ولم ندركه. نعم. وذا طالت لمقتدي بمبطلي على الإمام غير فاعم جلي. وبطلت الضمير يعود على ماذا؟ على الصلاة، أي بطلت الصلاة. وبطلت هذه الصلاة زيد. وبطلت لمقتدين بمبطلين. معنى قول الناظم وبطلت لمقتدين بمبطلين أي أن كل ما يبطل صلاة الإمام يبطل صلاة المأموم. كل ما يبطل، كل مبطلات الصلاة للإمام تتعدى إلى صلاة، إلى إبطال صلاة المأموم. لكنهم قيدوا وفصلوا فقالوا ماذا؟ على الإمام غير فرع منجلي. على الإمام يعني ما تبطل، ما يبطل الشيء الذي يبطل الصلاة للإمام يبطلها للمقتدي. غير فرع منجلي أي غير فرع أو فرعين هما حقيقة، بل هم أكثر، لكن باعتبار أن النظم هنا يعني مختصر فراعى يعني هذا الاختصار، فذكر أن هناك فرعين إن وقع على الإبطال بهما على الإمام لا تبطل الصلاة للمأموم. للمقتدي للمأموم. وهذا هو الفقه اللي يخصكم تتعلموه، نحتاج إلى أن نتفقه في ديننا. هناك يعني من أبنائنا والشباب وهذا من إذا أطلقته في الكلام يتحدث لك الساعة والساعتين عن الأرض وعن السماء وعن مذاهب الدنيا كلها وهذا، وإذا أدخلته يعني في الفقهيات قد لا يحسن يعني أن يخرج من صلاته سالما. ذكر العلماء أن هناك فرعين إذا بطلت صلاة الإمام بهما لا يتعدى هذا الإبطال إلى صلاة المأمومين. فذكر غير فرع منجلي زيد. من ذكر الحدث أو به غلب. من ذكر الحدث أو به غلب، وهذان هما الفرعان. قلنا فرعان والإمام يعني الناظم ذكر فرعا واحدا، هما فرعان. من ذكر الحدث، إمام دخل يصلي بالناس فتذكر وهو داخل الصلاة متلبس بصلاته، تذكر أنه دخل بلا وضوء، هل الآن صلاته صحيحة ولا فاسدة؟ باطلة. باطلة، ينبغي أن يخرج. طيب، أو غلب، أو غلب بهذا الحدث ولا يعني لا زال على طهارته لكنه شعر بالغلبة، يعني أنه يدافعه الأخبثان، مدفوع محصور مزير كيزير كالوركين ديالوبة حتى لا يخرج منه الأذى قبولا ودبورا، فهذا يعني مغلوب ولا ما مغلوب شيء؟ وهل يجوز للإنسان أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان؟ لا يجوز. وفصل العلماء أيضا في ذلك فقالوا إن كانت هذه المغالبة شديدة تبطل الصلاة، وإن كانت يعني لا تشغله عن الصلاة كثيرا وإنما يعني قليلة فالصلاة صحيحة لكنها مكروهة. فهنا الرجل إذا يعني إذا تذكر أنه قد أحدث دخل الصلاة بلا وضوء أو أحدث في الصلاة بطلت صلاته، لكن هل تبطل صلاة المأمومين؟ لا تبطل، لا تبطل. كذلك إذا غلب، إذا شعر أنه مغلوب وأنه محصور وأنه أصبح مشغولا فقط يعني بهذه المدافعة فهذا أيضا يبطل الصلاة، لكن هل يبطل صلاة المأمومين؟ لا يبطلها في حال واحدة، لا يبطلها إذا خرج واستخلف أو على الأقل خرج. أما إذا جلس واستمر في صلاته بهذه الحالة بطلت صلاته وصلاة المأمومين، تبطل صلاة المأمومين باعتبار أن صلاة أنهم كانوا مؤتمين بإمام يصلي بهم بلا طهارة وهو عالم، هو عارف. إذن فهذان الفرعان وهما فروع كثيرة كثيرة جدا، من أراد أن يرجع إليها فيرجع إلى الشروح المطولة مثلا لابن عاشر المياه الكبير أو غير ذلك. فهذان الفرعان لا يبطلان الصلاة للمأمومين ويبطلان الصلاة للإمام. زيد. من ذكر الحدث أو به غريب إن بادر الخروج منها وندب. إن بادر الخروج منها وندب، زيد وندب لها تعلق بالذي بعده. تقديم مؤتم. وندب تقديم مؤتم يعني ليتم بهم. إذن صلاة المأمومين في مع هذين الفرعين إن ذكر الحدث أو غلب بالحدث لا تبطل، إن خرج الإمام وندب للإمام أن يستخلف، ندب للإمام أن يستخلف. وطريقة الاستخلاف ماذا يفعل فيها؟ لا ينادي أين فلان، أين الفقير الفلاني، أين كذا، أين لا، وإنما يضع يده هكذا لأنه في ورطة، الإمام في ورطة عندما يريد يعني أن يخرج فهو يعني فقط يبحث عن المخرج، لأن الإنسان لما كان ناسيا مثلا أنه محدث ظن أنه على طهارة، لكن اقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، تذكر أنه دخل الصلاة على غير وضوء، فهل يجوز يعني أن يزيد إياك نعبد وإياك نستعين؟ لا يتوقف حيث هو، فيكون كل همه أن يخرج ينقذ الموقف، لأنه لما كان ناسيا كان في دائرة العفو، لا يؤاخذه الله عز وجل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن الآن تذكرت يا شيخ فلا بد أن تنصرف ثم يستخلف. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرشدنا إلى مثل هذه الأمور بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ليالني منكم، والحديث الموطأ وغيره، ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ينبغي أن يقف خلف الإمام أهل العلم، أهل الفقه، الفقهاء والعلماء وطلبة العلم، لا الجهال والعوام والطوام والدهماء. أنا والله يعني أشفق أشفق كل الشفقة عندما أقف في مسجد فأرى العوام هم الذين يتصدرون صدر المسجد، يقفون خلف الإمام، فأقول في نفسي يا ترى يعني ماذا يقع لهؤلاء، ماذا يقع لهم لو أن الإمام انتابه شيء من هذه الأمور التي تفاجئ الإنسان، قد يحدث هو بشر تعتريه الأغيار البشرية، قد يحدث وهو في صلاته، ماذا تفعل أنت خلفه وأنا خلفه؟ فلذلك ليلني منكم، أي ليأتي من ورائي مباشرة أولي الأحلام والنهى. وهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لخير خلق الله بعد رسل الله، الصحابة، الفقهاء، الأخيار، ولكن فيهم العلماء وفيهم يتفاوتون في العلم والمعارف. يعني ما مر عندنا سبحان الله، يعني عندنا في الدوار، عندنا في بلاد أستاذ محمد علام عارف في الزاوية، عندنا إمام يحكي لي، يعني أنا قال يعني كان صلاة العشاء وقام يصلي وما كانش الناس بزاف، راه خمسة ولا ستة غير شي طلبه كانوا تما، ذيك الليله عندهم شي زرده بغاو يمشيو يتعشاو عند شي حد، واجتمعوا تما دوك الطلبه عند الامام باش يصلوا العشاء ويمشيو. قال فلما دخلنا في الصلاه قال وبديت كنقرا والشمس وضحاها، قال فتذكرت وانا في الصلاه في القراءه تذكرت انني دخلت بلا وضوء، قال ودرت يدي هكا وجريت وما جر غير واحد خل الوالده ديالي انا تواجبيه حتى هو هذا. لا وعنده شويه القران ثمانية، حنا كنسميهم ثمانية، يعني حفظ ثمن من هنا ثمن من هنا وهكذا، ما كيحفظش القران. فقال جريته هكا شدوا من الجلابه، وعرفتوا السدان ديال الفقيه وشنو هي هذا، شدوا من الجلابه الفقيه كيجروا باش يدخلوا المحراب ويمشي يتوضا، هذا كيجر منه اللور، هذا كيدفعوا، هذا كيجروا، هذا في المره الثالثه هو يقول له ذاك خال الوالده قال له واطلق منا الفقيه، طلق منا الفقيه، عرف بان راه كيدخلوا للمحراب فين يذوب باش يديه للزرده. يعني قصدي من هالشيء هذا والله يعني فيه عبره، يعني ينبغي للانسان ان يعرف مكانه. رحم الله امرا عرف قدر نفسه، يعني تقف خلف الامام وانت لا تتصور مثل هذا المشكل الذي قد يقع لك بين فينه واخرى، بين فينه واخرى. في بعض الاحيان يعني تستخلف إنسان واعي وهذا كيدهش، فما بالك بالإنسان العامي. إذن فندب يعني يندب للإمام أن يستخلف بعد يعني أن إذا ذكر الحدث أو غلب بالحدث أن يستخلف من يتم الصلاة بالناس، يتم بهم الصلاة. فمثلا إذا كان الإمام راكعا ثم تذكر هل يرفع؟ ما لا يرفع، ماذا يفعل وهو راكع؟ يسحب واحد من ورائه. طيب هذا الذي يسحبه ماذا يفعل؟ يتم العملية، قل سمع الله لمن حمده. أنت مثلا كنت في الصلاة تذكرت الحدث أو غلبت بالحدث وانصرفت ثم سحبتني إلى المحراب، فكنت مثلا اهدنا الصراط المستقيم، فأنا أتم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أتم ما أنت فيه، تبقى الصلاة كما هي يعني والأفعال والأقوال كما هي. فيندب للإمام أن يستخلف من يقوم مقامه بعد انصرافه، لكن إن لم يقع هذا انصرف وترك الناس ماذا يفعل؟ ماذا يفعلون؟ يأتي شطر البيت اقرأ. تقديم مؤتمن يتم بهم، فإن أباه انفردوا أو قدموا. ندب تقديم مؤتمن، أي هذا الخطاب للإمام، ندب تقديم مؤتمن يتم بهم. زيد. فإن أباه انفردوا أو قدموا. فإن أباه انفردوا أو قدموا. فإن أباه، أي الضمير يعود على الإمام، إن أبى الإمام أن يستخلف أحدا أو أن ينب أحدا كان الخيار للجماعة. إن صلوا إن قدموا أحدا فهذا الأولى، قدموا أحدهم يدخل فيصلي بهم جماعة هذا أولى، وإن لم يكن هذا التقديم صلوا منفردين فإن أباه ماذا انفردوا أي صلوا منفردين أو قدموا أخر التقدمون باعتبار القافية وإلا فهو الأولى يقدمون أحدهم ليصلي بهم ينوب عنهم لإتمام الصلاة فإن لم يكن هناك أو يعني تورع الجميع ورفض الجميع يتمون صلاتهم منفردين كما هي لا يعيدون الصلاة وإنما يبنون على ما فاتهم مع إمامهم والله تبارك وتعالى أعلم وأجل وأحكم والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء قادم إن شاء الله.